الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. ووصلنا إلى الصفحة 55 بعد 100، وعنونت عنوانا بين معكوفتين: تعليق الخطيب على جملة هذه الآثار وتأكيد لحجية القياس. بينا المرات السابقة التكلم في القياس، وأنه كتاب وسنة وإجماع من أجل سنة وجماعة سلفا وخلفا. وهناك من قال القياس ليس من الدين كداود الظاهري، ومن قال بقوله. فبينت المرة السابقة والتي قبلها الآثار التي ذكرها الإمام الخطيب البغدادي، ثم بعد ذلك يعلق فقال: وقد أوردنا من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ما يدل على صحة الحكم بالقياس. قلت هنا في الهامش، قلت: ومن أقوى الحجج على صحة القياس ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فاقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. وهو عند البخاري كذلك في الصوم، ولفظه: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. ورواه كذلك الإمام مسلم. فهذا الحديث ذكرته لأهميته ولبيان قطع الشك باليقين. فقال: قد أوردنا من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ما يدل على صحة الحكم بالقياس وفساد قول داود ابن علي ومن وافقه. أما احتجاجه بقوله تعالى، يعني ذكرنا ما قاله داود ومن كان من اللي ولع النور، حد فهم فوق؟ ماشي، طب ماشي ماشي. ذكرنا الأدلة، هو بعد أن ذكرت الأدلة وهو يعلق ويرد عليهم. أما احتجاجه بقول الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كما في سورة الأعراف وكذلك في سورة البقرة، فالجواب عنه أن الحكم بالقياس معلوم، وهو بمنزلة الحكم بشهادة الشاهدين إذا غلب على ظن الحاكم عدالتهما وصدقهما. بينت تفصيلا في كتاب الكبير ما قل ودل في أصول فقه المستدل، وكذلك كتاب الفلذ شرح النبز لابن حزم الظاهري في أصول الفقه. فبينت كل هذه المسائل مستفيضة، لا سيما في كتاب الكبير ما قل ودل، وهنا كتاب الفقيه والمتفقه ليس فيه التوسع، لذلك بعض الأوقات آتي بأدلة أخرى، ولكن هو محكم بفضل الله سبحانه وتعالى في الأمر، يعني يكفي طالب العلم لا سيما المبتدئ. تمام. قال: فالجواب عنه أن الحكم بالقياس معلوم، وهو بمنزلة الحكم بشهادة الشاهدين إذا غلب على ظن الحاكم عدالتهما وصدقهما، وبمنزلة التوجه إلى الكعبة إذا غلب على ظنه أنه في جهة، يعني أن كل الناس إلا من كانوا في مكة كلهم القضية عندهم بالقياس الجلي الصحيح ليعرف أين يتجه في الصلاة إلى القبلة. فإن وجوب الحكم بها وفعل الصلاة إليها معلوم، على أن ما ذكرناه من السنة أخص من ذلك، فوجب أن يقضى به عليه. ثم ذكر ما استدلوا به من السنة والآثار عن السلف على نفي القياس والرأي وقد مرت. ثم قال، أي الخطيب، هذا كلام من عندي يعني زيادة، فهو أن المراد به الرأي المخالف لكتاب الله أو سنة رسوله، ومن فعل ذلك فقد ضل. كتاب، سنة، إجماع واجتهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما تقضي. ففي النهاية قال: أجتهد رأيي ولا آله، لا أقصر في الاجتهاد. وهذا هو القياس، وبينت المرات السابقة من أثر من حديث معاذ وصحة هذا الحديث كما بين الخطيب البغدادي بعد قبل ذلك. تمام. فقال هنا هو أن المراد به الرأي المخالف لكتاب الله أو سنة رسوله، ومن فعل ذلك فقد ضل. فهناك رأي يوافق الكتاب والسنة والإجماع، وكل الاجتهادات هكذا ليس فيها دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، ولكن يجتهد رأيه. تمام. فقال وكذا الجواب عن حديث عمر، فهو أن المراد به الرأي المخالف للحديث، لأنه قال يعني عمر أعيتهم السنة أن يحفظوها ونسوا الأحاديث أن يعوها، وقال هم أعداء السنن الذين يأخذون بالرأي. لكن أي رأي؟ كل الأئمة من الصحابة إلى يوم الناس هذا يأخذون بالرأي. أي رأي؟ الذي يوافق الكتاب والسنة، لأنه اجتهاد، والاجتهاد منبعه ودعامته الكتاب والسنة وإجماع ومعرفة القواعد الشرعية والأصول الكلية والمقاصد وكذا وكذا. وليس هذه صفة من جعل السنن أصلا يقيس عليها، وكذلك قول علي لو كان الدين بالقياس لكان أسفل الخف أولى من أعلاه. يعني الحديث في سنن أبي داود وسنده صحيح، يعني المسألة ليست على ما تقول به العقول التي تخالف الكتاب والسنة. بلا خلاف أن الإجماع على أن المسح على الجوربين، على الحذائين، على الخفين في الوجه الأول الوجه الأعلى، أما الأسفل فلا، هكذا تمسح هكذا، وهذا بلا خلاف. وإن ثبت حديث أنه يمسح من أسفل وأعلى، وهذا لم يثبت، وإن ثبت فلا شيء فيها. فالقضية هنا القدم تمارس المشي على الأرض، وهي قد يحدث ويأتي عليها بعض الأمور، فالأولى أن يكون المسح من الأسفل لا من الأعلى، لكن القضية ليست كذلك. قال المراد به مخالفة السنة، ومثله قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهم ممن ذم الرأي بدليل ما رويناه من إجازتهم وتصحيح العمل به. فهناك الصحابة قالوا كذا، ونفس الصحابة قالوا الرأي مذموم، فالمسألة لابد من الفيصل والفرقان بين الحق والباطل والصحيح والضعيف. وقول جعفر بن محمد إن أول من قاس إبليس صحيح، وذلك أن الله تعالى أمره بالسجود لآدم، فقاس ليدفع بقياسه ما أمره الله به نصا، لاجتهاد مع النص. أنت تقيس ورب العزة سبحانه وتعالى ملك الملوك أمرك فتقيس، سبحان الله. وقال جعفر بن محمد إن أول من قاس إبليس صحيح، وذلك أن الله تعالى أمره بالسجود لآدم، فقاس ليدفع بقياسه ما أمره الله به نصا، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف أسجد لمن خلق من الطين والنار أفضل من الطين؟ من قال لك هذا؟ ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير؟ فجعل قوة النار على الطين دليلا على أن الأضعف حكمه أن يخضع للأقوى، اجتهاد بلا دليل، وأن آدم أولى بالسجود له، فوضع القياس في غير موضعه، فكان ذلك فاسدا لمخالفة النص ومفارقة الدلالة، ولا اجتهاد مع النص. وأما قول داود إن المقصود بالقياس إثبات الحكم فيما لا نص فيه، وكل حكم قد تناوله النص عندنا، فالجواب عنه أن نعلم خطأ هذا القول ضرورة، كما قلت قبل ذلك. الآيات في كتاب الله آيات كلية، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ده حديث، وأخذوا نص الحديث وجعلوه قاعدة، ونفس القاعدة بلفظ آخر الضرر يزال ولا تضاروهن، وآيات كثيرة لنفي الضرر. وهذا الضرر يشمل كل ضرر أتى من قبل ومن بعد في أي مجال من مجالات الدنيا باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان، فالأضرار كثيرة، لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال قاعدة كلية أخذت من الأدلة. ثم ينزل ويدخل ويتفرع من هذه الأدلة ومن هذه القاعدة لا ضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار، فهناك متى أو كيف حدث هذا من الاستنباط الكلي من المقاصد الشرعية والقواعد الكلية، نأخذ هذه الأمور لكي نقيس عليها، لأنه ليس كل شيء ذكر في الكتاب أو السنة أو الإجماع في ذاته ونفسه وعينه، وإنما الأشباه والنظائر والأمثال من خلال موافقة الكتاب والسنة، وأي رأي يخالف الكتاب والسنة هو باطل، حتى في المصلحة المرسلة وحتى في العرف. العرف مصدر من مصادر التشريع، والذي العرف الذي يخالف الكتاب والسنة إجماع باطل لا علاقة له تماما، وهذا لا يستقيم. يعني مسألة أوروبا عرفهم الاختلاط ومصاحبة وحتى يحدث في من الآباء، يعني الأب من أوروبا وأمريكا ابنته تصاحب رجلا وكأنهم في زواج وجماع وكذا وكذا، هو يعلم ويمكث وليس هناك زواج، والخمر وهذه الأمور، هذه يشربون الخمر كما يشربون الماء، فهل نقول هذا عرفهم؟ لا، العرف مصدر من مصادر التشريع ما لم يخالف الكتاب والسنة. وكذلك المصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة مقاصد الشريعة جلب المصالح ودفع المفاسد، نحرر موطن النزاع، ما هي المصلحة وما هي الضرورة وما هو الفساد، فإذا حررت وحققت هذه الألفاظ تستطيع أن تقيس وتعلم ما المصلحة وما المفسدة وما الضرورة وما الحاجة وما التحسينات وهكذا. تمام. قال فالجواب فالجواب عنه أن نعلم خطأ، أن نعلم خطأ هذا القول ضرورة، لو وجدنا أحكاما كثيرة لا نص فيها، فإن قال اذكر بعضها قيل له من ترك الصلاة متعمدا وجب عليه قضاؤها ولا نص فيه، وإنما قيس على من نسيها أو نام عنها، لذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة، يعني جمهور أهل العلم على أن الذي ترك الصلاة لا بد أن يأتي بها حتى لو تركها 20 سنة، سبحان ربي العظيم، وهو مذهب الجمهور، وهذا لا يستقيم. يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. وكذلك قاعدة كل ما زاد عن حده قلب إلى ضده، أو إذا زاد عن حده قلب إلى ضده، والقاعدة المشقة تجلب التيسير. رجل فتح الله، هو مسلم، فتح الله عليه وبدأ الصلاة في سن 50 أو 40 أو أي ما تقول، هذه السنين ما صلى فيها، لو بقول الجمهور سيترك الصلاة الماضية والحاضرة، لأنه سيشعر بضيق وبحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمسألة هنا لابد من اليسر، فهنا يقول من ترك الصلاة متعمدا وجب عليه قضاؤها ولا نص فيه. نعم، لأن المسألة هنا فذكر إنما قيس على من نسيها أو نام عنها، حديث في صحيح البخاري ومسلم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، هذا في الأيام القليلة يوم يومين ثلاثة وما شابه، أما أكثر من ذلك فهذا يؤدي إلى الضيق والحرج، وقد يفتن الذي التزم مؤخرا في نهاية عمره أن يصلي كل هذه الصلوات. التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، ففي هذه الحالة لابد أن يستقيم لك وتستقيم لك هذه الأصول. قال: وقتل الزنبور في الحل والحرم ليس فيه النص، وإنما قيس على العقرب. وإذا مات سنور هرة قطة في السمن ليس فيها نص في الفأر في الأحاديث، وإنما قيس على الفأرة تموت في السمن وما أشبه ذلك كثير. فبيبين لك مسائل وأمثلة وصور وضروب ليبين لك الصورة. قلت: ذكر المسائل الغامضة في القياس. أما المسائل الغامضة فأكثر من أن تحصى ويطول ذكرها في هذا الكتاب، على أنه ليس من شرط القياس أن يكون النص معدوما، وإنما من شرطه أن يكون ألا يكون مخالفا للنص. وفوق كل ذي علم عليم، كما بينت كلام الإمام التابعي إبراهيم النخعي، أنه قال: ما ليس كل شيء فيه دليل ونص من الكتاب أو السنة يعني، وإنما نأخذ الدليل ونقيس عليه 100 مسألة. فهنا قال: إلا أن يكون مخالفا للنص. فإن لم يكن مخالفا للنص صح القياس مع وجود النص وعدمه، مع وجود النص وعدمه. فكما قلت مرارا وتكرارا، الأحاديث بمئات الآلاف، ومهما تفرغ طالب العلم ليل نهار لا يفعل شيئا إلا أن يذاكر ويطلع، لن يكفيه عمره أن يعلم كل مسائل الشريعة. فهناك أمور لا يستقيم، المسألة عظيمة وشديدة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ففي هذه الحالة الأصل القياس، ويأتي القياس بصحة شروط القياس وضوابط القياس، هو القياس الجلي. فإذا لم يكن مخالفا للنص صح القياس عليه مع وجود النص وعدمه. قلت: باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص. فروى بسنده عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي: البينة وإلا فحد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة، نسأل الله العفو والعافية، رجل زنى بامرأة رجل، فطب عليهم فوجدهم، فإن ذهب يأتي بالأربعة شهداء انتهى الأمر، أكمل شهوته وفر. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا فحد في ظهرك. رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك أدلة. ولما حدث هذا نزل الله بالوحي من سورة النور ومسألة اللعان، فرسول الله وهو رسول الله، فلما تكلم معه هلال بن أمية فهذا كلام من ناحية العقلية يقبل: يا رسول الله كيف هذا، أنا رأيتها وأقسم بالله على ذلك، فأين الحد؟ فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولا ينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الجلد. فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك نص. فقال: حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك، فحد في ظهرك. هذا هو الذي يستقيم مع منهج أهل السنة ومنظومة الفتوى والتكلم في دين الله والاستنباط والاستخراج. مسألة النص أو القياس الجلي الصحيح من خلال النص أو دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. فهذه عبرة لمن لم يعتبر، رسول الله. فالذي قاله هلال بن أمية حق، ومن ناحية الواقعية والعقلية تمام، لا غبار عليه. فهنا هذا الذي يحدث، لذلك كتبت كتابا في المسائل العقلية وجع الدين بين الاستنباط الشرعي ومقت التأويل الدفين. فليه؟ المسائل العقلية يقتنع بها الناس، أنت ممكن تتكلم معه مسائل عقلية يقتنع جدا، لو أتيت له بدليل هو لا يفهم الكتاب أو السنة، ليس عنده فقه في المسألة، فيترك الكتاب والسنة الآية والحديث ويقول الكلام الذي قيل لي منضبط وأنا أقول به، ده كلام يوافق العقل. فهي المسألة مش كده، هذا الذي أدى بالأمة إلى الهلاك المبين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هتقول لي عقل مش عقل، أنا لا يلزمني هذا، عندي أدلة، عندي أدلة، المنبع الأصلي كتاب وسنة وإجماع وقياس صحيح والأدلة الشرعية الأخرى. أما مسألة العقول إنما نستخدمها لفهم وتدبر الكتاب والسنة. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الألباب جمع لب، واللب هو العقل الصحيح الذي يوافق الكتاب والسنة والإجماع. فالقضية هنا هذا دليل عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع كلام هلال بن أمية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله، أفضل الأنبياء والمرسلين بلا خلاف من لدن آدم إلى يوم القيامة، بمعنى هو عبقري وعقله وله جوامع الكلم ويوحى إليه، يعني فهم كلام هلال بن أمية وعلم أن فيه وجهة، وليس كذلك القضية المرجعية إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذه شرطية، شرط الرد إلى الكتاب والسنة شرط، والذي لم يأتي بالشرط فلا يعتبر. فالقضية هنا مهمة. نعم. فانصرف النبي فأرسل إليهما، فجاء الزوجة والزوج، فقام هلال بن أمية فشهد والنبي يقول: الله يعلم أن أحدكما كاذب. بعد أن نزلت الآيات، لما نزلت الآيات دعاهما فجاء، فالأمر تغير، لأنه في البداية ليس هناك نص وليس هناك وحي. طيب، فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وقالوا لها إنها الموجبة. فقال قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع. الصحابة يرونها ويعلمون وسمعوا كلامها. فقال: وتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع، فقالت بينها وبين نفسها وسمعها بعض الصحابة: لا أفضح قومي سائر اليوم. يقولوا بنتك زنت وحصل وحصل وحصل، فأتت بالحلف والشهادة الخامسة فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، اللي هو شريك ابن سحماء، أكحل العينين سابغ الأليتين، الأليتين خدلج الساقين، فهو لشريك ابن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. أتى ولدها شبيها تماما بأبيه الذي زنى بأمه. فقال هنا: فجاءت به كذلك. فقال النبي: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قال قلت عنا رسول الله بما مضى من كتاب الله قوله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إلى آخر القصة. وأراد بقوله لكان لي ولها شأن إقامة الحد عليها لمشابهة ولدها الرجل الذي زنى بأمها الذي رميت به والله أعلم. هنا الآيات نزلت وهي حلفت ورسول الله والصحابة تأكدوا. فالقضية هنا تكلم أهل العلم في مسألة هل يحكم القاضي بما يعرف أم بما أمامه من الأدلة التي تبرهن أنه كذا أو كذا. يعني رجل قاضي يعلم أن فلان سارق فأتى في مسألة هو يعلم أنه سارق فأتى هذا السارق أمام القاضي وبين له سواء مثلا بشهادة زور أو حلف حلفا كاذبا وهو يعلم أو رآه وهو يسرق. ففي هذه الحالة ليس من السليم أن يحكم القاضي بما يعلمه. لماذا؟ لأن المسألة كان في حديث البخاري ومسلم قال النبي إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع. ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له، فمن قضيت له بشيء فلا يأخذ فإنه قطعة من النار. النبي أكد وأصل وقعد لكل مفت وقاض إلى يوم القيامة، لأن النبي يوحى إليه أما القاضي لا يوحى إليه. ففي هذه الحالة إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع. وحدث ما حدث، نزلت الآيات وحلفت، والآيات تدل على أنها إن حلفت الخمس ففي هذه الحالة هي بريئة بالدليل. ثم بعد ذلك لما ولدت ابنها حدث ما حدث، فقال لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. ثم روى بسند عن عبيد بن أبي زيد عن أبيه قال أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا، فذهبت معه إلى عمر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، فقال أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان. فقال عمر صدقت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش. الحديث في الولد للفراش وللعاهر الحجر، حديث في البخاري ومسلم. فهنا قال له صدقت ولكن رسول الله قضى بالفراش، وهذا الذي حدث في حديث البخاري ومسلم. فقال أما الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان. فقال عمر صدقت ولكن رسول الله قضى بالفراش، أي لصاحب يعني زوج تزوج وحدث زنا مع زوجته وهو لا يراها وما علم من زنى بها، ثم ولدت هذا الولد. هذا في أمر ليس حدث مسألة اللعان بين هلال بن أمية وزوجته، أما المسألة هنا في مسألة ما رآها، ولكن الولد أتى شبيه غير أمه ولا أبيه، وأتى شبيه لإنسان كشريك ابن سحماء. فقال النبي الولد للفراش وللعاهر الحجر، قاعدة كلية، ولكن العقل يقول لك ما هذا، هذا الفلان كذا وكذا، هذا شبيه، نسأل الله العفو، مثلا جار، فأتى الولد شبيه لهذا الجار لا لأمي ولا لأبي. أي مخلوق عنده ذرة عقل يقول هذه كذا. النبي قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. فهناك مسائل شرعية لابد أن، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أنا أضرب لك مثلا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، للرجل أن يطلق زوجته عندما رأى هذا ولم يرز الزنا بنفسه ويدخل فيه الشك، لا حرج أن يطلق. فالقضية هنا لابد من التقعيد الكلي الذي يضبط الأمور حتى لا يحدث أقوال وأفعال مخالفة للكتاب والسنة. ثم روى بسنده أن رجلا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحر، ألها أن تنفر قبل أن تطهر؟ فقال عمر لا. فقال له الثقفي صحابي سأل عمر قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فقام إليه عمر يضربه بالدرة، كانت معه عصا يضرب بها حتى الصحابة أبو الدرداء وأبو ذر وكل صحاب، ويقول لما تستفتني في شيء قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث لم يصل إلى عمر بن الخطاب، فأفتى باجتهاده، هو من أئمة من كبار أئمة الصحابة، فأداله فوق دماغه. ما هي المسألة هنا كيف ماذا تقول؟ قال عمر بن الخطاب لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسول الله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكما ذكرنا المرات السابقة الشافعي وغيره لما ومالك أيضا لما سأله فقال له الحديث كذا وكذا وكذا، فيقول لمالك أو للشافعي وما قولك أنت؟ إيه هو ده وما قولك أنت؟ قال قال الله قال الرسول. الحديث فإن وما قولك أنت، وفي قول بعد قول رسول الله لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله. ما هو المسألة هنا عدم معرفة التكلم في دين الله والفتوى ومعرفة الأدلة ومعرفة الأحكام الشرعية والقواعد الكلية، هذا يؤدي إلى الخلل العظيم الذي يصيب العوام. أنا مثلا يقول أنا عارف الحديث والكتاب بس الشيخ قال كذا، خلاص ما ليش دعوة بحد، الشيخ هو بيقول. فالمسألة هنا نسأل الله السلامة والعافية، إن عرفت الدليل وفهمته انتهى الأمر. فمسائل عدم الوعي بمسألة التكلم في دين الله تجعل طلبة العلم غير المؤهلين للتكلم في دين الله، لم يستوي عودهم بعد، وكذلك العوام يدخلون مسائل العقل وتفسد الدنيا والدين. فقال عمر بن عبد العزيز لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك آثار كثيرة ينقلها، يعني هذا الأثر نقله الخطيب البغدادي، ونقله أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ونقله الإمام ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى وغيره. فآثار تكون عظيمة وتنتشر كانتشار النار في الهشيم، خير عظيم، يعني أثر في غاية القوة. لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا التأصيل الشرعي به يستقيم معتقد العبد، وهذا لا يكون عند العوام. يعني احنا ما يقرب من 2 مليار مسلم، سواء مسلم عربي أو أعجمي، يعني أقول لك جل هؤلاء عوام. فالقضية هنا ليست منضبطة عندهم، لذلك هذا الذي يحدث في فساد الدين والدنيا، المسائل العقلية، لا سيما مع كثرة شياطين الإنس، وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وشيطان الإنس أشد، شيطان الإنس أشد فتكا ببني آدم من شيطان الجن، لأن شيطان الجن يوسوس، أما شيطان الإنس يقنعك بكل الطرق والوسائل. فالمسألة هنا الخلل في عدم العلم وعدم جمع هذه الأدلة التي تبين لك الراجح من المرجوح، ودي مسألة يا إخوة عظيمة. من هنا مع شياطين الإنس والجن يحدث البعد عن الدين، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. مسألة منهج أهل السنة والجماعة ينسج مع العلم، كذلك كما سنشرح إن شاء الله كتابي الجديد المنتقى العلمي، هذه المقدمة العظيمة للدارمي منسوجة بين مسائل العلم وأهمية العلم وبين منهج أهل السنة والجماعة، فنسجت ذلك بذاك وشرحته وفصلت فيه القول لأقاعد هذه المسألة، لأقاعد هذه المسألة التي عليها الخلل أو الصلاح. هنا لابد من اتباع منهج السنة والجماعة مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. الخلل في المعتقد يجعلك تطعن في الكتاب والسنة وفي الله ورسوله والإجماع وفي الصحابة، لكن عند حضور المنظومة العقدية مع المنظومة العلمية وتستفيد من هذا وذاك ومن هذه المنظومة وهذه المنظومة استقام لك الأمر، استقام لك الأمر. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة مثل ما أنا عليه وأصحابي. فاثنان وسبعون فرقة تجدهم يحفظون كتاب الله بالقراءة العشر، وتجدهم يحفظون متون الأحاديث والقواعد وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وتجده بعيدا عن منهج السنة والجماعة وضال مضل. وقد يشتهر هؤلاء فيلبسون على الناس دينهم، وهؤلاء لوجود الخلل العقدي يتكلمون كلاما سواء في المعتقد أو حتى في الأمور العملية من المعاملات والعبادات، يودي ذلك بالناس إلى الهلاك المبين. فالمسألة لابد من الوعي والفهم. لذلك يسر الله أن أجهدت نفسي في مقدمة الدارمي لأقرب لكم الأمر. أتكلم في كتاب بدأت فيه، صلى الله أن ينتهي بعدين أقول لكم ما اسم الكتاب المهم يعني. فمن جملة المسائل الكتاب والسنة والإجماع على ذم الأمل، وهذا متفق عليه بخاري ومسلم والكتاب والسنة والإجماع كما بينت في وأتى ابن الجوزي قال هذا للعوام، أما لأهل العلم فالأمل عندهم ممدوح لأنهم يصنف ويؤلف ويعلم الناس، سبحان ربي العظيم. فالقضية معنى الكلام هذا، هذا الإمام قال ذم يكون للدنيا وللمال وللشهرة وللنساء ولكذا وكذا وكذا وكذا، أما إن كنت تريد أن تعلم قال الله وقال الرسول فهذا إلى أن يتوفاك الله قبيل لحظة من الموت تكتب، ولو في يده فسيلة يغرزها كما في البخاري ومسلم. فالمسألة هنا مهمة للغاية، وطالب العلم لا بد أن يتشبع بهذا ويجعله لله وحده. وربنا سبحانه وتعالى لا يمكن رجلا أن يكتب مقالة أو خطبة أو كتابا إلا بتوفيق الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تصرفوا أعماركم في لا شيء، لا يستقيم، لا يستقيم. لابد أن تكون على منهجية فكرية عقدية صحيحة. كيف أضيع ساعاتي وأيامي في لا شيء، في لا شيء؟ أنت طالب علم فلابد أن تجتهد وتتعلم، وكل درس يفوتك نقص علمك، سبحان ربي الذي يحضر الكتاب من أوله إلى آخره غير الذي يحضر مرة مرتين 13 وما شابه، المسألة تختلف. فهناك لابد أن تكون هناك الهمة على الطلب لتتعلموا. يا إخوة الدرس يسجل، لو 10 ولو 1000 سيسجل وينتشر في الدنيا، ما مصيرك أنت؟ ما مصيرك أنت؟ كن جادا مع نفسك وبينك وبين الله، في هذه الحالة ستجتهد بإذن الله تعالى. الله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكون إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالمسألة هنا بتبقى توفيق من عند الله وجهد ونصب، الأصل التوفيق، وهذا التوفيق إنما يأتي بتقوى الله وعدم الولوج في المعاصي. انتبه بارك الله فيك. وروى بسند عن حماد قال: كنت أسأل إبراهيم النخعي عن الشيء أهتم به، فقال: فيقيسه لي ويجيء الشيء فلا أعرفه، فيقول: ليس في كل شيء يجيء القياس. لأني قرأت هذا الكتاب أكثر من مرة، وأيضا من سنين عندما قبل أن أكتب هذا الكتاب، فيأتي علي الأثر وأحفظه من قبل فيأتي، وهكذا يعني. قلت اللي هو الخطيب: وهذا صحيح، مثاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يجنى على أمه فتسقطه ميتا أن فيه غرة، والغرة خمس إبل أو غرة جنين، اللي هو غرة الجنين خمس إبل أو بالدراهم كذا يعني. قال: خمسا من الإبل، وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى، ولو أسقطت الجنين أمه حيا ثم مات نظر، فإن كان ذكرا جعل فيه مئة من الإبل الدية، وإن كان أنثى جعل فيه خمسون لأنها نصف دية الرجل، فلم يجز أن يقيس على الجنين غيره. لا يكون أصل فرع تقيس عليه أصل، الأصل الفرع يقاس على الأصل، يعني هنا الجنين. فقال هنا: ولو أسقطت الجنين أمه حيا ثم مات نظر. طب سقط الجنين ميتا خمس من الإبل، لو بعد أن ولد بلحظة وفعل ما استهل الجنين والصبي استهلال، يكح مثلا أو يعطس أو ما شابه أو يتحرك، فهنا ثم بعد ذلك مات، سبحان ربي العظيم. لو مات قبل أن تلده بساعة ومات بعد أن ولدته بساعة يختلف الأمر، وهذه دقة هذا الدين، وليس فيها أمور قياس. إيه الفرق ده ساعة؟ إيه المشكلة؟ إيه الفرق بين خمس من الإبل أو خمسة من الإبل أو مئة؟ سبحان الله. فقال: وإن كان أنثى جعل فيه خمسون فلم يجز أن يقاس على الجنين غيره. ثم روى عن عمر بن شبيب قال: سمعت خالد بن سلمة يقول لأبي حنيفة: إنما نحتاج إلى قولك إذا لم نجد أثرا، فإذا وجدنا أثرا ضربنا بقولك الحائط. كما بينت لما أبو حنيفة كان ذكاؤه عالي جدا يعني، وهو معلوم عن ذلك، فكان يقيس في الوقت الذي ليس عنده دليل. تمام. قال: قلت: وقد قال أبو حنيفة في عيب القياس قولا يحمل على أنه أراد به القياس المخالف للنص والله أعلم، وهو ما فروى بسنده عن وكيع قال: سمعت أبا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من بعض القياس. قال وكيع: وهذا عليه ولا له، البول في المسجد أحسن من بعض القياس. فقال: هذا عليه ولا له، يعني إيه؟ أبو حنيفة يقول بالقياس، فهذا القول حملوه على أن القياس على ما أراده أبو حنيفة، البول في المسجد أحسن من بعض القياس. قال وكيع: هذا عليه ولا له. فالقياس إنما يقال عند عدم وجود النص وعدم مخالفة القياس للنص. طيب، وعن زفر بن الهزيل صاحب أبي حنيفة قال: إنما نأخذ أهل الرأي وأصحاب أبي حنيفة، إنما نأخذ بالرأي ما لم يجئ الأثر، فإذا جاء الأثر تركنا الرأي وأخذنا بالأثر. لأن غالب السلف كانوا يعيبون على أبي حنيفة عيبا شديدا ويذمونه ذما شديدا، فالذي نقله الخطيب البغدادي هنا في الفقيه والمتفقه يبين أن الأمر ليس كذلك. ونقله أبو عمر بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وبين أن الناس مع أبي حنيفة بين الإفراط والتفريط، منهم من ذمه ذما شديدا كما فعله البخاري وفعله الثوري وفعله الإمام مالك، قالوا أبو حنيفة ينقض عرى الإسلام عروة عروة، فقال هناك بين الإفراط والتفريط، فأتى بهذه الآثار ليعلم أن أبا حنيفة ما كان ليتجرأ على رسول الله وعنده حديث. ثم قال: ذكر القياس المحمود والقياس المذموم. القياس على ضربين نوعين: ضرب منه في التوحيد وضرب في أحكام الشريعة. فالقياس في التوحيد على ضربين: ضرب هو القياس الصحيح، وهو ما استدل به على معرفة الصانع تعالى وتوحيده والإيمان بالغيب والكتب وتصديق الرسل، فهذا قياس محمود فاعله. الأصل عدم القياس في مسائل العقيدة، لكن في الله سبحانه وتعالى قاس، وهذه مسائل التوحيد وأصل الدين، انتبه لهذه المسألة. فقال هنا: فهذا قياس محمود فاعله مذموم تاركه. والضرب الثاني من القياس في التوحيد هو القياس المذموم الذي يؤدي إلى البدع والإلحاد، نحو تشبيه الخالق الخالق بالخلق، كما بينا في انتهينا من كتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لما يختلفوا في العقيدة لا خلاف بين الصحابة في مسألة عدم الصحابة اختلفوا في العقيدة. فهنا يقول: والضرب الثاني من القياس في التوحيد هو القياس المذموم الذي يؤدي إلى البدع والإلحاد، ونحو تشبيه الخالق بالخلق وتشبيه صفاته بصفات المخلوقين ودفع قياسه ما أثبت الله تعالى لنفسه ووصفته به رسله مما ينفيه القياس بفعله. وأما الضرب الثاني من الأصل وهو المتعلق بأحكام الشريعة فهو على وجهين أيضا: أحدهما قياس الذي على نظيره وشبيهه فذلك محمود، والآخر قياسه على غير نظيره وشبيهه فذلك مذموم. ثم قلت في هامش مهم كلام مهم لابن القيم على هذا الباب. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: إعلام الموقعين لا سيما في الجزء الأول تكلم عن القياس بشكل سبحان ربي العظيم، بأدلة وبآيات وبشروحات وتفاسير يعني لا تشبع، ورب الكعبة يعني كما قال الشوكاني عندما ترجم له: هو إمام من أئمة آثار الصحابة، إمام وصاحب وتلميذ إمام كبير شيخ الإسلام تيمية. فأتى في مسائل القياس بآثار وأدلة وآيات ويشرح فيها ويستفيض جدا، ولكن طبعا لكل مقام مقال. احنا عشان نأتي بما قاله هيبقى الكتاب اللي حوالي 400 صفحة أو 350 هيبقى 3000، فالمسألة هنا لكل مقام مقال. فلذلك لا يغني كتاب عن كتاب، هذا كلام أهل العلم. قال في إعلام الموقعين: فصل في القياس معناه وأقسامه. وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه، فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان. النشأة الثانية البعث، بعث من في القبور، والنشأة الأولى الخلق، وجعل النشأة الأولى أصلا والثانية فرعا عليها. ما بديع السماوات والأرض ولله المثل الأعلى. ونضرب مثلا للناس، رجل عنده فطنة وعنده ذكاء في علمه أيا كان هذا العلم، فصنع مسألة وشيئا أفاد الأمة ما فعله غيره. فمسألة خلق الله سبحانه وتعالى للخلق ولبني آدم، مسألة رجوع هذا الخلق من الموت للنشور أيسر وأسهل، وليس على الله أيسر وأسهل. الله يقول والله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. فقال، فنضرب مثل بالناس يعني، قال: وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات، وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السماوات والأرض وجعله من قياس الأولى، وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة. هذه الآيات كما ستأتي في كتاب الله تجد سبحان ربي العظيم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الآيات في خلق الأرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء، مشققة، ثم بعد ذلك ينزل عليها المطر وتزهو وتزدهر وكذا وكذا وكذا وكذا. وهذا قياس جلي على البعث بعد الموت. طيب، قال: وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله. فانظر إلى كلامه: وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على كذا. الأقيسة العقلية التي توافق الكتاب والسنة. أذان؟ نعم. قال: وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله. فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من الممثل به. وقد اشتمل القرآن على 44 مثلا يتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم. فذكرت منها بعضها حتى لا أطيل في المقام، ودائما يعزو المصنفون القارئ على إن أراد أن يستزيد ويستفيض في المسألة، فنأتي إليه ببعض الأمثلة، والأمثلة بعدها في من نقلت كلامه كابن القيم مثلا في إعلام الموقعين. تمام. قال: 44 مثلا، البضع من 3 إلى 9. فآيات كثيرة في أمور كثيرة وأمثلة كثيرة في القرآن جدا، وضرب الأمثال. فهذا يبين، وتعتبر هذه أدلة لحجية القياس، والمثل يبين الأمر كما قال: وبالمثال يتضح المقال. وبالمثال يتضح المقال. أنت لو لم تأتي بمثال لن يتخيل طالب العلم المعنى. ومنها قوله تعالى: ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ده كلام يعني أنا مت، من سيوقظني ويحييني؟ قال: أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن شيء غيره، ولم يكن شيء بعده. ثم خلق الله السماوات والأرض، وخلق الكرسي، وخلق العرش، وخلق القلم، وخلق الجن وخلق الإنس وخلق الملائكة وخلق وخلق وخلق وخلق. فقال هنا ويقول الإنسان، والآيات هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كان إنسان إلا بعد أن خلق الله آدم. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان، هذا الذي قال الإنسان الذي قال هذا، أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. هناك القنوات الفضائية في برنامج اسمه ناشونال جيوغرافيك في من دولة أبو ظبي، وفي كذلك الجزيرة الوثائقية، هؤلاء يعني هذه القنوات وشبيهاتها دائما يأتون بمسائل وأمور تشغل الناس وتجذب آراءهم، لا سيما في مسائل الأمور الحيوان وأمور الماء والبحار والصحراء، ويأتون بأمور ومن وراء هذه المسائل وهذه الأفلام التسجيلية التي تحدث لا يفعلها مسلمون. وهؤلاء الكفرة يأخذون ملايين على هذه الأفلام وتبث في كل الدنيا، ودائما يقولون، وقد هذا الذي حدثته الطبيعة، والطبيعة فعلت كذا، والطبيعة عملت كذا، والطبيعة، لا يذكرون اسم الله. يعني بقول لك وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لتزول منه الجبال، يعني حاجة نسأل الله السلامة والعافية. والناس بتحب هاتين القناتين جدا، تجدهما في كل مكان، في مصر وفي غير مصر، فيرسخ الأمر في، يعني كاد الناس أن يصلوا إلى الإلحاد. طبيعة الطبيعة الطبيعة، نسأل الله السلامة والعافية. بل ويأتون في بعض المسائل كما بلغني الأفارقة، المسائل هناك في بعض الدول الإفريقية في مصايب زرقاء، مصائب مصائب، نسأل الله السلامة والعافية، يعني أمور لا يتخيلها الإنسان. هناك الأصنام التي يعبدونها، وهناك القرابين التي يصلون بالقرابين إلى هذه الأصنام، وهناك من يسيرون رجال ونساء عرايا عرايا، لا حول ولا قوة إلا، أمور عظيمة نسأل الله، مدغشقر وفي دول كثيرة جدا يعني، فنسأل الله السلامة والعافية. فالأمر هنا هذه الأمور يضربون ويهدمون عرى الإسلام عروة عروة. من الذي يتدبر كتاب الله؟ من الذي يحفظ كتاب الله؟ من الذي يقرأ الأحاديث ويشرح يفهم شروحات هذه الأحاديث وتفسير القرآن؟ يعني المسألة الناس في بعد عظيم جدا. نحن نشتكي أصلا من قلة طلبة العلم للكسل الذي عندهم، فما ظنك بالعوام لا علاقة لهم بالدين، إنما الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالمسألة تحتاج إلى تنبه وإلى وعي، وإلا لهدمت عرى الإسلام عروة عروة. قال فتأمل تضمن هذه الكلمات على اختصارها وإيجازها وبلاغتها للأصل والفرع والعلة والحكم، تمام. ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، ولم يكن شيئا، القياس كما قلنا علة وفرع وأصل، ويأتي حكم الأصل على الفرع بسبب العلة، تمام. ومنه قوله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن ساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فانظر الآيات تبين لك هذا الأصل وهذا الفرع وهذا القياس الجليل، ثم يقول وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فيأتون على الزرع الذي يحدث والأشجار وعظم الأشجار، يعني يا إخوة النباتات آلاف الأنواع، وكذلك أفلامهم كذلك في الحشرات والذباب وكذا، آلاف الأمور من هذه الأمور، فكل أمر ينسبونه إلى الطبيعة، لأن الناس لا تقرأ كتاب الله. كتاب الله عند الناس إما في التابلو بتاع السيارة أو في الصالون في الأنتري، لا يقرؤون ولا يفهمون، وليس عندهم شرح أو تفسير يفهمون كتاب الله. وهذا كتاب أنزله الله لنعمل به، وهذا لا يكون، نسأل الله العفو والعافية، إلا من رحم الله. قال جعل الله سبحانه وتعالى إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات، وإخراج النبات منها نظير إخراجهم من القبور، ودل بالنظير على نظيره وبالمثيل على مثيله، وجعل ذلك آية ودليلا على خمسة مطالب. إيه هم بقى؟ أحدهما وجود الصانع سبحانه وتعالى، بالمسائل العقلية وجود الصانع الله سبحانه وتعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين، وأنه الحق المبين، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. وقوله قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معناها ألا معبود بحق إلا الله، فهنا وأنه الحق المبين، يبقى وجود الصانع وأنه الحق المبين، وذلك يستلزم من لوازم ومقتضيات كذا، وذلك يستلزم إثبات صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله. الإمام يتكلم في مسألة القياس في علم أصول الفقه، فدخل بنا إلى التوحيد، فهناك ربط بين مسائل العلوم ومسائل التوحيد. فلذلك هنا لماذا يقول هذا؟ لأن كل الأصوليين متكلمين وينفون صفات الله، فقال هنا وذلك بعد أن أثبت هذا الأمر، وذلك يستلزم إثبات صفات كماله وقدرته وإرادته، هو الخالق وهو المحيي والمميت، فتثبت له ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله وإجماع المسلمين. فقال وذلك يستلزم إثبات صفات كماله، القدوس، ومعنى القدوس من وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص، كل الكمال، وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله. أحدهما وجود الصانع وأنه الحق المبين، الثاني أنه يحيي الموتى، كل هذا مستنبط من خلال القياس العقلي الذي يوافق الكتاب والسنة. لذلك في باب القياس في عند جامع بيان علم وفضله من عند أبي عمر بن عبد البر، أول ما ذكر أدلة القياس قال قاس الله، فأتى بالأدلة، ثم أتى بالأحاديث لرسول الله، ثم أتى بإجماع المسلمين الذي نقله المزني من رواية أبو عمر بن عبد البر. فهذه الآيات تبين، فكيف داود وإمام من أئمة الدين يقول ليس هناك قياس، كيف هذا؟ تمام. قال والثاني أنه يحيي الموتى، والثالث عموم قدرته على كل شيء، والله على كل شيء قدير، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. الرابع إتيان الساعة وأنها لا ريب فيها. الخامس أنه يخرج الموتى من القبور كما أخرج النبات من الأرض. فهذه أدلة تبين عظم الحجية وكيفية استنتاج واستخراج الدليل والحكم الذي في الدليل. قلت: وقال أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم من فضله: الباب 53 نفي القياس في الفرق بين الدليل والقياس، وذكر من ذم القياس على غير أصل وما يرده من القياس أصل. قال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام. هذا أول كتاب جامع بيان علم من فضله لابن عبد البر، فقال في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام. قلت: فهذا بيان للمقصود واعتباره، وقال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم زدت هذا فقلت: قال السعدي في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قوله ليس كمثله شيء أي ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته ولا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا في أفعاله. والعجيب الذين ينفون الصفات، القدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص، ولله المثل الأعلى، والإنسان عنده الآلة التي يستخدمها من اليد والقدم والعين والأذن وكذا وكذا وكذا واللسان وكذا وكذا وكذا وكذا، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، هذا هو الأصل. ولكن هل هناك إله لا يتكلم ولا يبصر ولا يسمع؟ لا إله إلا الله، ليس كمثله شيء، وأخذوها وقالوا الإنسان يسمع ويبصر وكذا وكذا، والله ليس كمثله شيء، جعلوا ربهم أبكم أخرس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأمور، لذلك فصل ابن القيم وذكر مسألة الصفات في مسألة فيها علم أصول الفقه. قال: ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن أسماءه كلها حسنى وصفاته، ولأن أسماءه كلها حسنى وصفاته صفة كمال وعظمة، وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك، فليس كمثله شيء. جل المسألة أو كلها عند الفلاسفة والمناطقة وأصحاب الكلام، وهذا الذي أصل مسألة الإلحاد والردة عن الدين، مسألة من خلق هذا ومن خلق هذا ومن كما في حديث مسلم، ثم يقول: من خلق الله؟ كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره، من حديث عمران بن حسين في الصحيحين. والله سبحانه وتعالى بيّن أن كل مخلوق له خالق، فأرادوا من باب الطبيعة التي خلقت. طب أقول لهم: من خلق الطبيعة؟ لا إله إلا الله. نفس الكلام، ما القضية أنت تقول هذه من الطبيعة وما فيش إله، الإله إزاي اتوجد وهو خلق وهو لم يخلق وكان فين؟ طب أنتوا نفس الكلام تقولون إيه الطبيعة بقى دي؟ اسمها إيه يعني؟ أمر غريب جدا، يعني هم يتكلمون ويضحكون على الناس ويلبسون على الناس دينهم، وإن تدبرت في قولهم وجدته في غاية الفساد، وأرادوا أن، قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ نسأل الله العفو والعافية. فالمسألة لابد من الوعي ولابد من التدبر، هذا الذي يفرق بين العامي وبين طالب العلم. قال: وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك. طبعا المسألة، المسائل العقلية تودي بك إلى الإلحاد والخروج من الملة. هيقولك صحيح إزاي؟ طب ربنا خلق كل ده، من خلق ربنا؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال: وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك، فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه. وقوله وهو السميع البصير لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. رب العزة جل وعلا محيط علمه بكل شيء، بكل مخلوق، بكل مخلوق، بكل رملة، بكل حبة ماء سبحانه وتعالى، بكل إنسان لغته كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ومليارات من الناس في كل زمان كل منهم يتكلم وما في صدره من الوسوسة يعلمها الله سبحان ربي العظيم. ما القضية إن سرت على منهاج العقل كيف هذا؟ أنت لو أردت أن تتكلم ورجلان أو شخصان يتكلمان معك لن تنصت إلا لواحد، استنى عشان أسمع الكلام. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التأصيل قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولا إله إلا الله لها لوازم، أن نثبت له، أن نثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته رسله وإجماع المسلمين، وإلا لهلكنا، لأن مداخل العقول تؤدي إلى الهلاك. قال على تفنن الحاجات، يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات. الإنسان بشر وحيوان، فالطعام في بطنه في المريء يصل إلى البطن يعلمه الله ويراه، ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدا، وسريان الماء في الأغصان الدقيقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العلم يستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر. رأينا الحيتان طبعا، في حيتان أطنان رهيبة، يعني حوت كالسفينة سبحان ربي العظيم، حتى الحيتان في البحر، يعني الحيتان يسبحون الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فانظر كل هذه مخلوقات للملك، ملك الملوك سبحانه وتعالى. قال وهذه الآية ونحوها دليل مذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات ونفي المماثلة، وفيها رد على المشبهة في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وعلى المعطلة في قوله وهو السميع البصير. كما قلت لك قبل ذلك، هؤلاء يأخذون نصف الآية وينفون الصفات، والآية نفسها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال هنا الآية وفيها رد على المشبهة في قوله ليس كمثله شيء، وعلى المعطلة الذين ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى في قوله وهو السميع البصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.